نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع درس جديد، فصل جديد من فصول كتاب المعاملات في دراسة متن الغاية والتقريب قاضي أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار. واليوم ندخل في فصل مهم جدا من كتاب المعاملات، وهو فصل الإجارة. وفصل الإجارة يحتاج إليه كثير من الناس، ولا يعني يبعد أن كل مرء يتعرض لمسألة الإجارة. فالإجارة أنواع كثيرة، أو الإجارة في في في في في في أمور كثيرة يتعرض إليها المرء، فلا بد من كل بيت من أن يدخل إليه من يصلح له شيء في السباكة، في الكهرباء. لا بد أنك تذهب بسيارتك لتصلحها، تصلحها عند أحد الورش إلى غير ذلك، أو يكون عندك عقارات أو أملاك فتؤجرها للناس لاستخدامها. كل هذه صور من صور الإجارة. أنت عندما الآن تستعين بسباك مثلا يصلح لك شيء، ما هذه إجارة، أنت تؤجره، سواء تؤجره إجارة وقت أو تؤجره إجارة عمل كما سنبين لك. أو مثلا أنت الآن تذهب إلى لأحد يصلح لك السيارة، ميكانيكي مثلا، كهربائي أو غير ذلك، فأنت تؤجره، الذي يصلح لك التكييف، الذي يفعل لك مثلا شيء من الأثاث في البيت، هذه إجارة. كل هذه صور من صور الإجارة. عندك شقة تريد تؤجرها لأحد يسكن فيها، فهذه إجارة أيضا. تريد أن تستأجر مكان في الصيف تذهب لك، يعني كما يفعل البعض، يغير يصيف تصيف هذا، فهذه إجارة. فكل هذه إجارات، سواء إجارة عين أو سواء إجارة ذمة. أنت مثلا الآن لما بتركب حتى مواصلات، هذه لو ركبت يعني تاكسي، هذه إجارة، وهو الآن أنت تستخدمه تؤجره لينقلك إلى مكان إلى مكان. أو أردت تذهب لمكان وتريد سيارة ليس عندك، تذهب إلى السيارات، معرض السيارات، فتؤجر سيارة، هذه كلها إيجار. فهنا يظهر لنا إيش؟ أن الإيجار هو تملك المنفعة، وأنا هذا الذي أريده الآن. الإيجار هي عبارة عن تملك منفعة الشيء. يبقى أنت في الإيجار هنا إيش؟ لا تتملك العين. في فارق بين أنا أشتري السيارة أنا تملكت السيارة، وأن أنا أؤجر السيارة أنا تملكت منفعة السيارة، أن أنا أستنفع. كما أن أنا أؤجر الشقة، الآن لما تؤجر الشقة وإيش؟ تمليك منافع، أن أنا أستنفع بهذه الشقة. لذلك الإجارة هي تمليك المنفعة، بخلاف البيع هو تمليك العين. لتعرفوا الفارق بين الإجارة وبين البيع، البيع تمليك أعيان، وأما المنافع، أما الإجارة فهي تمليك منافع. لذلك قال المؤلف في المتن: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل. العبد يدخل في ده إذا بيع، ده بيع يتملك العين. أنت تبيع عبد، يبقى أنت ملكت العبد، هذا بيع. العبد هذا مال يتملك، إلا إذا واحد سيؤجر عبده لأحد، ده موضوع آخر، إيجار. قال: القياس عدم صحة الإجارة. ليش؟ لأن الإجارة موضوع للمنافع. في ميكروفون مفتوح، أحمد الدالي. قال: القياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعقد على المعدوم غرر، لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، لأن الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليها، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر. وهنا يرى أن الإجارة خلاف القياس كما يقال. ليش؟ لأن المنفعة معدومة. أنت لو تأجر الآن الشقة، إيش اللي بتاخده وقت الإيجار؟ مفيش حاجة بتاخد. أنت بديك شقة، هو أنت اللي بتأجره إيه في الشقة؟ الانتفاع بالشقة اللي سيحدث، فده شيء مش موجود ساعة الاتفاق العقد. والتذكره قلنا في العقود البيع، لما تشتري شيء لازم يكون إيش؟ السلعة موجودة. هنا المنفعة معدومة، لسه ستتكون في المستقبل. لذلك قالوا القياس يقول بأن عقود الإيجار لا تصح، لأن فيها غرر، لأن المنفعة غير موجودة معدومة. لكن قالوا هنا الحاجة الماسة، مقاصد الشريعة نظرت إلى أن الناس تحتاج للإيجار، ولأن ليس كل الناس عندهم سكن ملك ولا دابة ملكه، ولا يستطيع مثلا إن هو يصلح كل شيء، فيحتاج لعامل يصلح لهم مثلا، كما قلنا بقى في المزارعة المساقاة يسقي له مثلا، أو في القراض إنه هو يتاجر له، لأنه حاجة الناس إلى ذلك. كذلك ليست كل الأعيان عندك، ليس كل الناس عندهم أملاك، فعايز يسكن سيؤجر وغير ذلك. فقالت حاجة الناس إلى ذلك فجوز كما جوز السلم. لو تذكروا في السلم قلنا أيضا فيه غرض، السلعة مش موجودة، ده بيع موصوف في الذمة وبالتالي في غرر، لكن جوز للحاجة. وطبعا وثبتت الإجارة بالنص حتى قبل الإجماع كما قال، وقد أجمعت الصحابة والتابعون على جوازها، وقبل الإجماع جاء بها القرآن والسنة المطهرة. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن. يبقى هنا وطبعا أنا وليش المذهب دايما تجده يقول لك خلاف القياس، هو بيؤصل شيء عندنا، احيانا ستجده يمنع امور فرعيات، لانه يقول لك احنا جوزنا الاجاره، مش احنا طبعا، الشرع جاء بتجويز الاجاره على خلاف الاصل، وان كان ما دام ثبتت بدليل فهي اصل خلاص، لكن يقصد خلاف القياس. فلذلك كلما يزداد الغرر تجده غرر على غرر، يكون غرر فاحش، فيقف في بعض المسائل يمنعها لهذا الأصل عنده. فهو يذكرنا دائما لما تكون بعض الفصول فيها العقود خلاف القياس، يريد أن يبين أن هي استثنيت كأنها مع أن فيها غرر، فلذلك نحن لا نزيد الغرر بأنفسنا في بعض الفرعيات. هذه يعني لتضبطه معنى أن يقول ذلك. وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام الآية فإن أرضعنا لكم فأتهن أجورهن، دي الأجر على الرضاعة، مع أن الأجر على الرضاعة سنبين لك بأنه أيضا يخالف القياس. كيف يخالف القياس؟ مع أنه خلاص ما نستطيع، هو أصبح أصلا بالحديث بالآية، لأنك أنت الآن وضع في خلاف أصلا عند الفقهاء، هل الأجرة على فعل الرضاعة أم الأجرة على اللبن اللي بيخرج؟ فقالوا لو نظرت للبن جهالة، طب أنت لا تعلم الطفل الآن، ممكن المرأة تقعد عشان ترضعه ساعتين ثلاثة ما يرضع، وممكن يرضع شوية قليل، ممكن يرضع كثير، فأصبح الآن المسألة جهالة فين؟ في اللبن، جهالة كبيرة كمان أصلا. فالقياس يقول إنه لا، وأيضا كمان في إشكال آخر بإنه ليس منفعة، دي إجارة على عين، لأن في تلف هنا، اللبن هذا عين يتلف. لذلك تجد الفقهاء سيأتي الآن في الكلام يقول له لا يجوز إجارة الشاه لحل للبن، ولا يجوز إجارة البستان للثمرة، لأن دي مش منفعة، الثمرة ليست منفعة، الثمرة عين، واللبن اللي في الشاء عين، فهذا لو هذا يتلف، فإذا لا تصح الإجارة فيه. لذلك عندهم إشكالية كان في الرضاعة، فقالوا إذا الأجرة مقابل الفعل وليس مقابل اللبن، يعني فعل إنها أرضعت، رضع أو لم يرضع، أخذ قليل الكثير، هي الأجرة على أنها حبست نفسها وأعطته الثدي ليرضع، فهذا هو الفعل. وإلا لولا وثبوت ذلك في الكتاب وفي السنة لكان ذلك أقرب على أن هذا العقد لا يصح للجهالة التي فيه. وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصموم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ولم يعطيه أجره، هنا الشاهد على أنه لم يعطيه أجره. وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كل هذه طبعا تبين لك مشروعية الإجارة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن المرء يعطي للأجير حقه قبل أن يجف عرقه ولا يؤخر. وكثير للأسف الناس يضيعون أجور من يؤجرونهم، الأجراء عندهم، أو يؤخرون عليهم المال أو ينازعونهم فيه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. حده وحده حد عقد الإجارة، انتبهوا للتعريف هذا مهم سيأتي معنا. حد عقد الإجارة، أرجوكم انتبهوا للتعريف. قال: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم. هذا هو التعريف، عقد على منفعة. يبقى أول شيء أنه يكون منفعة، سيأتي التفصيل. ثانية: مقصودة. ثالثة: معلومة. رابعة: قابلة للبدل والإباحة. للبذل والإباحة، أنا عندي تصحيح صحيح البذل فهم. قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، هذا قيد أيضا، بعوض معلوم. فيه قيود سيشرح الآن حمكم الله. قال: فاحترزنا بالمنفعة على الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين. فمن ذلك، يبقى قال منفعة، يبقى لابد الإجارة تكون على منفعة، يعني أنت مع منفعة مع بقاء العين. بتأجر شقة، الشقة موجودة وتستنفع بالسكنة، السيارة موجودة وتستنفع بركوبها، الدابة موجودة وتستنفع بالركوب، الباص موجود وتستنفع من يوصلك إلى مكان ما وإلى غير ذلك. لكن لو أجرت شيء وليست منفعة، استمتعت بعين ليس منفعة، يعني أنت مش بتستمتع بالشقة، أنت بتستمتع بمنفعة الشقة. تفهموا بس المسألة، لأنه قالوا هنا إيش؟ فمن ذلك استئجار البستان، هي ثمار البستان عندكم صح؟ استئجار البستان للثمار. مش ما عنديش للثمار، استئجار البستان للثمار، يعني يؤجر بستان عشان ياكل الثمره. فهمتم؟ هذه ليست اجاره صحيحه. طب ليه؟ لان الثمره مش منفعه، الثمره عين، فانت اجرت عين ستتلف ولن تعود. الشاة للبنها، والشاه للبنها، يقول لي اديني اجر لي الشاه او البقره عشان اخد اللبن، هذا ما يصح. هنا ما يصح عقد الإجارة. ليش؟ لأنه مفيش منفعة، دي إجارة على عين. وما في معناهما: وكذا لصوفها ولولدها، يقول له أجر لي الشاة عشان أخذ الصوف منها، أو الشاة عشان تحمل عندي وأخذ الولد، كل هذه إجارة لا تصح. قال: فهذه الإجارة باطلة. نعم قد تقع العين تبعا، انتبهوا بقى، كذا إذا استأجر امرأة للرضاع فإنه جائز، والقياس فيه البطلان إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه. يعني هنا يقصد إيش؟ استأجر امرأة، ما دي اللي قلت لك في الأول، لفعل الرضاع، وجاء اللبن تبعا، فاعتبروا أن الاستئجار لفعل الرضاعة هو الأصل. مش قلت لك فيه نزاع عند الفقهاء هل الاستئجار الرضاعة استئجار بغية اللبن كما في استئجار الشاتي للبن، ولا الاستئجار ان قالوا لان النص جاء، هي الاشكال ان النص جاء، لذلك هو قال لا معدل عنه، النص جاء، لكن هو تكييفه يخالف القياس اللي بيقولوا به، فقالوا اذا احنا بتستأجر لفعل الرضاعه، اما الذي يخرج هذا ليس ليس ليس ده جاء تبعا، لذلك هو اراد ان يخرج من اشكاله، وفيها اشكال في المذهب عندنا، فاراد ان يقول ان هذه جاء فيها النص فلا محيد عنه، وكيفها على انه يرى بانه ترجيح على ان الاستئجار لفعل الرضاعه واللبن جاء تبعا. ثم هل المعقود عليه القيام بامره من وضع الصبي في حجرها، ده بيتكلم على نفس المساله، وتلقيمه الثدي وعصره بقدر الحاجه، ام تناول هذه الاشياء مع اللبن؟ وجهان، اصحهما ان المعقود عليه الفعل، أو انتبه المعقود عليه الفعل اللي هو ايه؟ الرضاعة. واللبن يستحق تبعا. قال الله تعالى فإن أرضعنا لكم فأتونا أجورهن. قال فإن أرضعنا فجعل الأجرة على الرضاعة اللي هي الفعل عشان يخرج من الإشكال. قال علق الإجارة بفعل الرضاع لا باللبن. فهمتم هذه؟ احنا قلناها أصلا. وهذا كما إذا استأجر دارا وفيها بئر ماء. لو الفعل لو الفعل الرضاع إنها تقوم هذا الفعل. نعم. وهذا إذا استأجر دارا وفيها بئر ماء يجوز الشرب منها تبعا. يبقى هنا إيش؟ كأنه استأجر دار وفيها بئر. هو أصلا مستأجر الدار للانتفاع يجوز، لكن فيها بئر هيشرب منه مية، المية دي ما تؤجرش، دي عين تتلف، فبالتالي قال تبعا تجوز. طب ليه الشاء مش تبع؟ الشاء فين؟ الشاء اللي تبع ده اللبن اللي بياخده، هو أندر الشاء عشان اللبن، فين المنفعة؟ هو الشاء ما هي المرأة دي كلمة الفعل هو عايز يقول إن الرضاعة كفعل وجاء هو هي فيها نزاع، لكن هي الدار توديها لك أكثر. هو استأجر الدار للمنفعة ووجد البئر في ماء هياخد يشرب من الماء تبع، لكن هو مش عقد الإيجار على إيش؟ على الدار، بخلاف عقد الإيجار على البستان ليأخذ من الثمرة، هذه ليست منفعة. أو عقد الإيجار على الشاة بيأجر الشاة عشان يأخذ اللبن هذه، لكن هو يعني مرر مسألة المرأة والرضاعة لأن هم وقفوا عندها لأن ما يستطيعوا أن يغادرون فيها دليل. فهو المسألة كلها بتحوم حوله ان هو يكيفوها حتى لا يخالف التأصيل اللي عندنا في المذهب، والا هي فيها اشكاليه حقيقه يعني. الضال فيها كنز ما تستسكلش بقى علينا يا حسين، خلينا في اللي احنا فيه الاول، احنا متاخرين. يبقى اسال اكتبها عندك. هو الكنز مش هيتاجر، ده ميه هتتشرب. وحد عارف ان فيها كنز ما بيتاجرش يعني؟ ما انتخدش طبعا كنز هياخد، ده ملك للمؤجر، ده دي اجاره، مش هو الكنز هيتشرب مش بيقول كنز ذهب يعني؟ طب ده ماله، مال الإيجارة، ده صاحب الملك، دي إيجارة، مش بيع له بقى الدار. تفقهت انت بس في المسألة وخليك معايا الله يكرمك. انا فين؟ طيب قال ولو استأجر الإرضاع ونفي الحضانة هل يجوز؟ وجهان، احدهما لا، كما اذا استأجر شاة لإرضاع سخلة لأنه عقد على استيفاء عين وصحهما الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة. طيب هو أي مسألة عندنا في المذهب في وجهين، في استئجار للحضانة وفي استئجار للرضاعة. بعضهم قال إن الحضانة كانت ملحقة، الرضاعة ملحقة بالحضانة، يعني عندنا اتفاق إن يجوز الاستئجار للحضانة والرضاعة معا، مفيش خلاف في المذهب في دي، يجوز الاستئجار للمرأة تكون حاضنة. حاضنة يعني تغير له، مقصود بالحضانة هنا تغير للطفل، تنظفه، تحميه، تراعيه، دي تنيمه، تهدهده، تغني له، كل ده دي حضانة. وللإرضاع معروف الإرضاع إيش، فعندنا اتفاق إن يجوز أن يكون العقد على الاثنين معا، يعني حضانة وإرضاع، وده أفضلها. ليش؟ لأنه بيجعله كمان هنا الحضانة هو العقد الأصلي والإرضاع تابع، فيخرجوا من الخلاف. لكن هم قالوا طب هل يجوز الاتفاق على الحضانة فقط؟ لا إشكال فيه. طب أو مش لا إشكال، أنا آسف، لا، قال هنا لا الحضانة فقط الخلاف فيه ضعيف، لكن هل يجوز الاتفاق على الإرضاع فقط ونفي الحضانة؟ هذا الذي قال فيه وجهان، قال فيه وجهان، والصحيح عندنا بالجواز. في وجهان في المذهب، وجه أنه لا يجوز جعل الحضانة الإرضاع عقد مستقل بل يلحقونه بالرضاع بالحضانة، والوجه الثاني يجوز وهو الصحيح عندنا في المسألة كما قال، يعني يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة فقط أو لمجرد الإرضاع فقط أيضا. وكذا لا يجوز استئجار الفحل للنزوان على الإناث للنهي عن ذلك، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفي مسلم عن بيع ضراب الفحل، وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل. هذه طبعا متفق عليها على أنه مسألة هذه للجهالة، أصلا هذه للجهالة، بعضهم يؤجر الفحل، ودي موجودة في الأرياف كثيرا، يؤجروه عشان ينزوي على الإناث فيأتي بالولد أو الخلفة زي ما يقال العشار. هذا الإجارة محرمة باطلة، هذه لا تصح، لنهي عليه السلام عن هذه الإجارة، قد نهى في البيوع في عمدة الأحكام لو تذكروا، هذه نهى عن ضراب الفحل بيأجر الفحل يقول له خده عندك عايزينه عندنا اسبوع تاخد عليه كام. هذا إجارة باطلة أولا لأن المنفعة مجهولة ولا نعلم هو هيحصل حمل ولا مش هيحصل وكم الذي سيحصل والقدر قد ايش الانزواء يكون قد ايه كل هذا جهالة في جهالة. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن ضراب الفحل وعن سب. ممكن نقول ان هي دعاء على فعل الناس والدواء بس جاء النهي فيها خلاص المسألة يعني فيها حديث جاء النهي عليه فلا يصح. لذلك جعالة ممكن يعني يعطيه له الفحل والثاني يعطيه له جعالة يعني يعطيه له هدية يعطيه له شيء لكن الاتفاق المسبق على على على ضراب الفحل هذا نهي جاء عنه في الشرع فلا يصح. إجارة باطلة للجهالة طبعا تفسيرها للجهالة نوت. ما هي على هو اللي قالوا بعدم جواز الإرضاع مستقل قصوها على كده على إن الشاه كما إذا استأجر شاه لإرضاع سخلة يعني تأجر الشاه عشان ترضع وليدة سخلة. ده أحد الأوجه اللي جعلوا الإرضاع مستقلا لا يجوز. ما احنا مش قلنا إن في خلاف بينهم في الإرضاع. طب يازي نقيس عليه يعني ماذا هو قالوا إنه عقد على استيفاء عين مش قلنا بأن اللبن عين والعين ليس منفعة عقد على استيفاء عين يبقى هو العقد هنا ليس المنفعة عشان اللبن وإحنا عندنا إشكالية إن اللبن ده مش منفعة فلا يسمى عقد الإيجار. طب احنا بنقول هنا برضو لأن ده ما هو لأن في نص ما هو انتوا لان الحديث الايه جاءت بالنص على جواز الارضاع كذلك الفحل نفسه لا نقيس عليها يعني لا ما هو اصلا ده استثناء عن الاصل. لذلك هو لذلك هم اللي قالوا لذلك هم قالوا الوجه الثاني ايش ان الارضاع على الفعل وليس على اللبن. لكن الخلاف هنا اللي بينقلوا هل لابد ان يكون عقد الرضاعه مع عقد الحضانه ده في اتفاق انه جائز لو الاثنين مع بعض. الخلاف انه ينفصل الصحيح عندنا انه صح الوجه الثاني لا يصح والوجه المعتمد انه صح الارضاع. نعم الارضاع او الحضانه او حتى الحضانه فقط. طيب هذه كلها كان بيشرح عقد على منفعه كل هذه منفعه عشان تعرفوا الفرق بين ايش. قال مقصوده يعني وقولنا مقصوده احترازا عن منفعه تافهه كاستئجار تفاحه ونحويها للشم. واحد يعدي على الرجل يقول عايز تفاحه شمها ربع ساعه ادالك تاني. وفي بعض بيأجر شم الرايحين ويقول له او شم الورود او واحد بيعدي على محل ورد فبيقول له اديني الورده اربع ساعات اشمها وارجع لك تاني خد فيها 2 جنيه 3 جنيه يعني. هذه قال نعم اذا كسر التفاح يعني ممكن يكون هو عايز يقول لك ان دي مش مفهوم. لكن لو عندك تفاح كتير وحطيته في غرفه فهيديك الرائحه قويه مثلا او ذكيه فممكن تروح تاجره. طبعا انت لو رحت للراجل تقول له الفكهاني انا هاجر منك التفاح الامريكي مثلا عشان ريحته 3 ساعات ورجعه لك تاني هو هيدفنك جنب التفاح يعني هيرصك مع التفاح عشان لكن فقال الرفيع فالوجه الصحه يعني عندنا الوجه انه يصح لو كسر التفاح وكان سيؤدي الى رائحه كاستئجار الرياحين للشم. يعني ايش ممكن تؤجر رياحين يعني واحد عنده مناسبة فعايز يخلي البيت بدلا ما يشتري لا في فواحة أو لا هيأجر شوية رايحين وأشياء تعمل ريحة في البيت ويرجعها آخر النهار. تاني قالوا من منافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير. أصلا أنت بتأجر الدرهم والدنانير تعمل بإيه تتفرج عليه بعضهم بكنزينة. لذلك هم قالوا لو يتزين به ماشي لكن لو هو لو كان أصلا الدراهم والدنانير عندهم الفلوس يعني انت دلوقتي هادي اللي تاخد ورق الفلوس فتأجره. طب ليه عايز تعمله ورق كوتشينه يعني ولا عايز تعمله يعني سلسله وتحطه ولا هتستفيد بيه في ايه هيعمله حزام وشاح يلبسه. فهذه طبعا امور العقل فيها ما يقبلها. قال هو فان اطلق العقد باطل وان صرح باستئجارها للتزيين فالاصح البطلان ايضا. يعني حتى عندنا لا يصح للتزيين لان هم بيعتبروها ان هي اصلا للعقد يعني للتعامل وكذا. لا كان الصحيح ان ممكن يعني لو كانت في زمن من الازمان طبعا هو هنا بيقصد درام والدنانير اللي كان بيتفاعل بيتعامل بها والا ما في الجنيه اللي بيسموه الانجليزي مش عارف الجنيه الايه اللي هو اللي بيتزين بيه ويوضع هذا مساله اخرى ده حلي. وكذا لا يجوز استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب. يعني ممكن انت ايه واحد عنده محل فيروح يجيب اطعمه عشان الفاترينه يزينها فده منفعه تافهه وبعضهم في الفروع عندنا في المطولات يعني يقول منها الصور المعروفة ايه؟ انك تأجر واحد عشان ينادي على البضاعة، الراجل اللي ماشي بتاع الربابيك ده اللي بتسمع صوته بيجلجل زي ما بيقولوا كده هو، فممكن او تنادي تجيب واحد ينادي على الطماطم اللي بيسميها المجنونة او الطماطم مش عارف. فهو يقول لك الان عندها ايه؟ ان هذه لا يصح الاجر عليها، لان دي منفعة تافهة. يعني انت بتجيب واحد عشان يقعد ينادي على الطماطم وتديله اجرة فقط انه ينادي على الطماطم، فقالوا هذه منفعة تافهة لا تصح فيها الاجارة، من الصور المعاصرة يعني موجودة يعني. لكن لو اجروا عشان يدفع العربية، الحمار بتاعه او الفرسة بتاعته باظت او يعني مش باظت مريضة وما عندوش غيرها، فجاب واحد شديد قال له اجروا يدفع له العربية، هذا يجوز لان ده عمل لا اشكال فيه، منفعة مقصودة، لكن هذه منفعة تافهة. تختلف اه انا معاك انها تختلف. ممكن واحد الميكروفون باظ اللي بينادي بيه، فجاب واحد صوته قد كده مكان الميكروفون، فممكن تمشي. لكن هي مكتوبه يعني تجدها في كتب، في كتب عندنا في الشروحات المنهاج وغيره وذلك، انه بيمثلوا بيها من منفعه تافهه انه يستاجر احد للمنادعه السلعه، شايفين ان دي مش اجاره يعني. وطبعا احنا في زماننا الان ما اعتقدش ان هي يعني بقت في المنهج. قلنا عقد على منفعه مقصوده خرجت التافهه وخرجت بالمنفعه العين معلومه احترازا من المنفعه المجهوله، فانها لا تصح للغرض، فلا بد من العلم بالمنفعه قدرا ووصفا. هذه تحتاج بس تدبر مثال مع يعني لابد تكون طبعا المساله المنفعه معلومه. يعني طبعا لو بتؤجر سكن يبقى مفهوم المنفعه هتسكن فيه، سياره هتستخدمها. لكن لو المنفعه فيها مجهوله وقال قدرا ووصفا، قدرا ووصفا هنا يبقى لابد تعرف المنفعة التي ستخرج لك من ناحية القدر ومن ناحية الوصف. وممكن هنا انك انت مثلا لو تؤجر سيارة محتاج سيارة مثلا 7 راكب، او محتاج سيارة لان انت محتاج هنا منفعة محددة مش مجهولة. وطبعا هنا هي ليست مجهوله، لكن اقصد ممكن تكون تحتاج لمنفعه يعني انا محتاج عدد يركب السياره فعايز سياره 7 راكب، او رايح مثلا مكان صحراء فمحتاج السياره دفع رباعي، فانا لابد هنا اكون اعلم المنفعه لا تاتيني مجهوله ولا معلومه، ولا تكون المعلومه قدرا ووصفا يعني احد الصور يعني عموما. يعني ممكن نشوف ممكن نقول السياره مثلا حتى بفئه 3 ما ركبش اكثر من كده. لا هذه ليس هذه، لا هذه ستأتي معنا في مسألة أخرى في التلف وغير. لا نقصد هنا المجهولة إن الشيء اللي بتؤجره تكون المنفعة منه ظاهرة، ما تكونش منفعة مجهولة غير معلومة. فسيا أنا مش متدبر حاليا حقيقة. سيأتي لأنه بيقول إذا قدرت المنفعة بأحد الأمرين مدة وعمل ستأتي. لكن هو طبعا هو المهم ماشي، هي ممكن تدخل فيها أنا أردت، لكن هو مفردة في المتن بجملة أخرى على انه يقصد ان هو المنفعه تكون مجهول غير مجهوله يعني معلومه. ولذلك قال القدر والوصف، قدر يعني هتكون لو زمن، والوصف يعني ممكن اقول لك شيء زمن مجهول زي العقود الايجار القديمه، ممكن اقول لك على حاجه ثانيه الوصف صعب عليك. لا اجيب لك شيء ثاني، انك تاجر مثلا انت بتبني شيء عندك في البيت، فروحت جايب شكار اسمنت نزل لك طن اسمنت، فانت الان تحتاج واحد تؤجله ليحمل لك هذه الشكائر، فانت الان محتاج لما تاتي بيه تقول له الان انت هتؤجره، هتاجره يعمل لك ايه؟ منفعته. فهتقول له هنا المنفعه لابد تكون مش انا اجرتك النهارده عشان تشتغل عندي، لا انا اجرتك عشان ترفع لي الشكاير الاسمنت، لو هم طن يبقى هتدفع الطن، او انا اجرتك اليوم عشان كل الشكاير اللي هتيجي اليوم هترفعها من الساعه كذا للساعه كذا، يبقى انا اجرته هنا مده، والاولى انا اجرته على الوصف العمل اللي هيقوم به. فهنا لكن انا اجيبه واجره واقول له الان طب انت هتعمل بيه ايه؟ المنفعه مجهوله الان، ما تستنفع بيه؟ لابد تقول له مش هتقدره تجيبه، يقول لك طب انا موجود اهو. فهنا يعني هذه صور من صور المنفعه المعلومه. وقولنا قابله للبذل والاباحه يعني المنفعه هذه شرعيه قابله للبذل والاباحه من وجهين، وجه انها تكون شرعا جائزه، وجه انه في استطاعه انك تعطيه هذه المنفعة. لذلك قال إيش؟ احترازا عن استئجار آلات اللهو، كالتنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وكذا لا يجوز استئجار المغاني، ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه، ولا لجبي المكوس والرشا وجبي وجميع المحرمات عافانا الله تعالى. يبقى هذه واضح في المنفعة تكون مباحة، ويمكن بذلها، يعني بذلك كل المنافع في المحرمات لا تجوز الإيجار عليه، زي ما قام قال الآن كل هذه لا يجوز الإيجار عليه. شوف كلمة البذل والإباحة في فرق، هي قابلة للبذل، هتبقى تأتي، هو يعني في القدرة على التسليم، لأن قابلة للبذل كانت قريبة من القدرة على التسليم، وسيأتي يعني إنك تأجر أجرت عبد ما يكونش آبق، سكن ما يكونش مغصوب تعرف تسلمه، هذه ستأتي. لكن هو قابلة للبذل، والإباحة يعني يظهر أنه جمعها على مسألة الناحية الشرعية، أنك ممكن قابلة، يعني أنك يجوز أنك أنت تأجرها شرعا خلاف القدرة، القدرة ستأتي الآن. يعني هم بمعنى واحد، يعني هو بمعنى واحد هنا، لأن هي غير قائلة نعم جايلة بمعنى واحد، قابلة للبذل والإباحة يعني يجوز شرعا انك انت تؤجرها، من الاخر كده كلمتين الجواز الشرعي في الاجاره. نعم. وطبعا هذا معناه انك هيدخل فيها بتأجر سكن لبنك، بتأجر عقار لبنك مثلا ربوي، شايف ممكن يكون خاص بالبذل هنا، بذل المال بذل الاجره يعني، والاباحه ان يكون المنفعه دي مباح في الاصل، يعني هو بذل اللي هو يحرم بذل الاجره في مقابلتها، كل ما فعلنا شرعا ماشي قابلة للبذل، يعني بذل الأجرة، يبقى يحرم أخذ الأجرة، يبقى يحرم فيها، يدخل فيها أيضا استئجار مثلا السيارة أو التاكسي مثلا اللي بيوصل لأماكن محرمة، هيدخل فيها لأنه هو أجرة لشيء محرم، لفعل شيء محرم، لأنه هو قال هنا ولا استئجار شخص لحمل خمر، يعني الشخص ما يحملش خمر لأنه هيحمل محرم، أو شخص يوصل واحد، لو دخلنا في كده بقى يوصله للبنك لأنه يحمله مثلا ماشي. نعم كلامك بالضبط، لأن في أعمال تجوز وفي أعمال لا تجوز، كلامك صحيح، خلينا منضبطة لشيء ثاني. قال لجبي المكوس والرشا وجميع المحرمات، أو هيوصل بقى فنانة من الفنانات في أعمال ال وعارف يا فنانة تعمل إيه؟ هتعمل إيه تكون تفتكر يعني؟ يعني مرض المرض المرضى يعني أستاذنا، يعني هتكون الفنانة بتعمل إيه؟ هيوصل المغنية للحفلة، هتكون راح تعمل إيه؟ تقرأ له ربع قرآن مثلا أو شيء؟ لا يعني مش مش جائز يعني. ما طبعا احنا لا غير اللي هو قاله، هو بيتكلم في مساله اخرى، ممكن رايح البنك ده مش رايح انه بيعمل عمل ربوي، لكن هو تعميل، لكن لو كان الرجل بقى بيعمل في البنك، هو موظف في البنك، قال اذا عرفت هذا فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحه صح استئجارها. طب وقولنا بعوض معلوم احترازا احترزنا به عن الأجرة المجهولة، فإنه لا يصح جعلها أجرة، فإنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن يكون معلوما لأن الجهل به غرر. هذه أكثر ما تكون للأسف، خاصة استغفر الله، خاصة في الصناعية، لما تتفق مع الصناعية بجولك البيت في إشكالية في الجهالة، والحقيقة نقع فيها، بس هي الإشكال لما بيكون العمل عرفا له قدر فممكن تتجوز، يعني مثلا في اعمال العرف يعلم قيمتها، وفي اعمال لا لابد انك تخبره هتاخد كام عليها، والا لو اجرته بدون ان تتفق معه فوقعت في الجهاله، وهذه اقول اشكاليه يحدث ان النزاع بعد كده. انا مش عارف لسه، يمكن افتح بص الاقي ده عطلان وده عطلان وفي كذا حاجه ماشي، هو ما في فارق اصلا، في اعمال ممكن تريه الأول الأعمال فتقول له بعد أن يرى الأعمال كم تأخذ؟ وممكن يقول لك طب انا لسه مش عارف، لما هفتح هقول لك، قول له طيب افتح، وهو لما تعرف قول لي الكلام عشان اتفق معك. هذه لابد تراعى. وفي احيانا اعمال علم يعني كم تكلفتها، يعني بيجي لك كهربائي غير لك لمبه مثلا، نيون مثلا، اصبح الان في عرف حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها ان تغيير لمبه النيون مثلا 25 جنيه الواحده مثلا، او 20 او 50 على حسب انت فين. فممكن هنا خلاص انت عرفت انت ليها وكل مره بتجيبه، فهذه ممكن ان يتجاوز فيها لو العرف علم معروف عرفا كان مشروط شرط. لكن الاصل انك لابد تكون الاجره معلومه مش مجهوله، وهذا طبعا لقطع النزاع، لان للاسف بيحدث نزاع بعد ذلك. ومع ذلك لابد تحرص عليها بقدر الامكان حتى لا يقول تقع في جهاله وفي غرر في هذه المساله. ويشترط، واذا عرفت هذا، فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحه صح استئجارها، كاستئجار الدار للسكنه والدواب للركوب والرحل للحج وللبيع والشراء والارض للزرع وشبهه. ويشترط في العين المستاجره القدره على تسليمها، فلا يجوز ايجار عبد ابق ولا دابه شارده ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه. وكذا لا يجوز استئجار اعمى للحفظ لانه يعجز عن تسليم منفعته. طبعا الاولى بين شيء اللي تؤجره لابد تسلمه، عندك القدره. هتأجر سياره والسياره مش موجوده، هتأجر شقه والشقه مغصوبه منك، ما يصح ما يصح. دابه شارده اعمى للحفظ، يعني جايب اعمى يكون مثلا اللي هو بيسموه فرد امن مثلا دلوقتي، يعني انت عايز تجيب واحد يحرس حفظ لحفظ المواشي لحفظ البضاعه في المخزن لحفظ شيء، فكيف تؤجر اعمى ليحفظ لك؟ هو اصلا لا يرى، هيجوا الناس من وراه يستخفلوه ياخدوا كل شيء. فاذا هذه منفعه باطله لعدم القدره. انت ده طبعا للحفظ، لكن مش حفظ القران، لان كان ممكن يكون اعمى حافظ القران هيحفظ، هذه مساله اخرى. وانا بتكلم هنا على عدم القدره على تسليم المنفعه. كما لا يجوز استئجار دابة زمنة اللي هي ضعيفة للركوب والحمل، وأرض لا ماء فيها، أرض ما فيش فيها ماء ولا يكفيها المطر، والمطر اللي بيأتي لا يتسى بكافي، ونداوة الأرض وما أشبه ذلك، لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وهي معدومة، فلا يصح إيجارها كما لا يصح بيع العين المعدومة والتي لا منفعة فيها. طيب هذا أظن واضح. الشروط في التعريف مهم على فكرة، يعني أنتم لو ضبطتوا بالتعريف ستستطيع تصححه وتفسد عقود الإجارة. عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، واضحة أعتقد يعني إن شاء الله. قال طيب، ثم قالوا إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، مدة أو عمل. وقول الشيخ إذا قدرت منفعته أي المستأجرة بفتح الجيم المستأجرة بمدة أو عمل، إشارة إلى قاعدة، وهي أن المنفعة المعقود عليها إن كانت لا تتقدر إلا بالزمان، فالشرط في ساحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة، وذلك كالإجارة للسكن والرضاع ونحو ذلك لتعينه طريقا، لأن تعيين ذلك قد يفسد قد يعصر كالرضاع، وقد يتعذر وإن كانت لا تتقدر. طيب وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل قدرت به، وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب والحج ونحو ذلك، وإن كان يتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما، كقوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب، أو قال استأجرتك لتخيط لي يوما ونحوه من الأعمال، فإن قدر بهما لم تصح على الراجح. بأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، لأنه إذا فرغ من بعض في بعض اليوم فإن طلبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة، والله أعلم. طيب هنا أهم شيء، وهذه من أصول تعلم الإجارة، بتعلم من الإجارة على نوعين من وجه هذا التقسيم، في تقسيم ثاني سنبينه، إن الإجارة إما تكون بمدة أو على عمل. يعني الآن مثلا أكثر الإجارات اللي موجودة في التدريس، المدرس بيأتي يعلم بمدة، يقول لك الحصة ساعة أو ساعة ونصف، وأنا قدر الحصة كذا، أو حتى في المعاهد أو غير ذلك اللي بيتفق فيها مثلا لو كان مع مدة زمنية. فهنا هذه جاءت هنا الإجارة في مدة، يقول مثلا الحصة ساعة، الحصة ساعة ونصف، الحصة ساعتين، أو واحد بيعلم أحد السواقة المدارس التعليم السياق سواقه، فبيقول الحصه ساعه الا ربع. هو قال الاجاره على ايش؟ اجاره مده، مش الاجاره ان انا امشيك في الشارع الفلاني والفلاني او امشيك في ميدانين او اعلمك ازاي تركن. لا، الاجاره هنا كانت بالمده. او السكن، انا الان لما اريد شقه اسكن فيها، ما الاجاره هنا لابد تكون مده، مش لا يمكن ان تكون عمل كما سنبين. فهنا السكن لابد ان يكون الاجاره فيه بالمده. الارضاع او الرضاعه هنا طبعا، لان كميه اللبن قلنا مش معروفه، فلابد تقول والله انا برضعك تيجي مرتين في اليوم، كل مره تقعدي في البيت 3 ساعات او ساعتين تحاولي ترضعي الولد، يبقى اصبحت الاجاره ايه؟ بمده زمنيه. سواء الولد بقى رضع كتير رضع قليل، انت مش بتحاسب على اللبن اللي طلع، انت بتحاسب على الزمن اللي هي هتجلس فيه لترضع الولد. فاصبح هنا هذه اجاره بمده، ودي مساله مهمه جدا انك تحدد اولا نوع الاجاره اللي انت متفق عليها، هي اجاره بمده ولا اجاره بايش. النوع الثاني ان تكون الاجاره عمل، ان الاجاره لا تصح فيها المده، يعني لا تتقدر الا بالعمل. زي مثلا الان انت تريد، احنا الان هنا تريد تنتقل مثلا الى التحرير او رمسيس، ما معكش سياره، انت دلوقتي بتؤجر تاكسي او بتركب الباص او الميكروباص، هذه مش انت مش بتاجره مده، انت بتقول له انا باجرك توصلني رمسيس، يبقى اصبحت هنا ايش؟ اجاره عمل. اجاره عمل تاخد كام على الركوبه؟ الميكروباص يقول لك والله احنا بنروح لرمسيس بكذا، 5 جنيه 10 جنيه الباص كذا، اصبحت هذه اجاره على العمل مش اجاره على المده. لو راح رمسيس في ساعه زي ما يروح في نص ساعه هياخد منك نفس الاجره. فاصبحت هنا الاجاره كانك مثلا يعني غالب طبعا السفر كله كده، لما تيجي تسافر انت تركب الطائره دي اجاره ايه؟ انت عايز تروح مكه، عايز تروح جده، عايز تروح امريكا، تركب الطائره. اصحاب الطائرات انت خليك معانا بقى الله يكرمك، انت رايح خلاص. فنقول هنا اجاره مش زمن، اجاره عمل، انك بتؤجرني عشان انا اؤجرك لتحملني الى المكان البلد الفلانيه، سواء بقى بالسياره بالباص بالسفينه بالدابه بالطائره، هذه اجاره عمل. يبقى هنا النظر للعمل، انجزت العمل تاخد الاجاره. انا اجر، وهنا الاجاره للمده، انا عايز السياره الان اؤجرها شهر، يبقى دي اجاره مده بدفع عن كل يوم كذا. قد وهناك بعض الاجارات يصح فيها العمل ويصح فيها المده، يصح فيها العمل يصح في المده، لكن لا يمكن ان تجمع الاثنين في عقد واحد كما قال. يعني ايش الان؟ انت عندك مثلا في الثوب، قال مثلا ممكن تأجر ترزي تجيبه على سبيل المثال وتقول له انا عندي الثوب، ثوب يعني مش ثوب اللي بتلبس، اللي هو قماش، ومثلا انا هجيب لك قماش واجرك اليوم، القماش اللي هجيبه لك هتفصله لي، يبقى انت اجرته ايش هنا؟ مده. لا، اليوم قلت له انا هجيبك يوم، يومك بكام؟ 500 جنيه هجيب لك قماش تفصل لي اليوم، اجاره ايه؟ مده. وممكن تاتي به تقول له انا اجيبك اللي تفصل لي الثوب ده وده قميصين دولت، يبقى دي مده، دي عمل، هذه عمل. هو يصح هنا انك تؤجره مده ويصح تؤجره عمل، لكن لا يصح انك تقول له ايش؟ انا اجرتك اليوم، انتبه اليوم، على انك تفصل لي هذا الثوب، يبقى انت عندك جمعت بين حاجتين، اجرته اليوم ادي زمن مده، على ان تخيط لي هذا الثوب عمل، صح؟ الاثنين مع بعض في عقد يبطلوا الاجاره عندنا. ليه؟ لان انت وقعته في التناقض الان، انت بتقول انا مأجرك يوم وعليك تخيط لي هذا الثوب، طب لو خلص الثوب بعد ساعتين هتيجي تقول له خد ثوب تاني انا مأجرك يوم، يقول لك لا، ما انت مأجرني عشان الثوب ده، يحصل التنازع فاصبح في تضاد. فإما فلذلك قال لا يصح الجمع بين الإجارة، إما مدة وإما عمل لا يصح. ودي بتحدث فين بقى؟ عجبت شوية رمل وعايز تطلعها، فتقول له أنا جايبك، ممكن يقول له إيه تيوميتك بكام؟ ب200 جنيه. تقول له خلاص يا عم إحنا جايبينك النهاردة، هناخد عنكتك النهاردة، هتيجي بس هتطلع لنا الكومة دي، لا طلع لنا كومة الرمل دي، انا مأجرك النهاردة عشان تطلع لي كومة الرمل دي، هنا في خطأ، الإجارة باطلة. يعني انت بتقول له انا اجرتك اليوم، يومتك بكام؟ ب200، هديك 200 يا عم النهاردة انت معانا، لكن لازم تطلع كومة الرملة، لازم. اصبح انت ألزمته بايش؟ إجارة مدة مع إجارة عمل. طب هو لو راح اجتهد وطلع كومة الرملة بعد 4 ساعات وجات لك عربية رملة تانية قلت له طلعها، هيقولك لا، ما انت قايل لي الكومة دي العربية، وانت تقول له ما انا قايل لك اليوم، انا اديتك يوميتك يا عم، انت عايز ايه؟ هنا الإجارة باطلة. اما انك تقول له انا اجرك اليوم، فقعد اليوم طلع الكومة، في اليوم طلعت، ما طلعتش خلاص، ولو طلعها بعد ساعتين وجات لك عربية تانية مش هتطلعها، لانك انت متفق معاه على الـ على الـ على الكومة، او العكس تقول له خلاص في اليوم. فاذا هنا ليش؟ لانه هيحدث تناقض بين المدة وبين العمل، فجاء الشرع بحسم مادة الخلاف وعدم البغضاء والكراهية بين الناس، فقال اما ان يكون هكذا او يكون هكذا. طب شيخ قلنا ايه النار العقد فيه على الجرمة؟ ما انا جاي جاي يا دكتور جاي، ده انا اخرتها عشان لسه عايز اتكلم في التقسيم الثاني، عايز اتكلم على التقسيم اللي هو مر عليه كده الشيخ ولم يقوله، اللي هو التقسيم الثاني للإجارة، ان في إجارة على عين وفي إجارة على الذمة. هو مررها لانه قال وان ورد العقد فيه على الذمة، لكن خلينا نقرا اللي تليها، لان اللي تليها ليه علاقة بالفرق بين. طب خلينا نقول ايش معنى الإجارة على العقد على العين والإجارة على الذمة. في إجارة تكون على العين وفي إجارة تكون على الذمة. أنا بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. الإجارة على العين وإجارة على الذمة. دلوقتي أنت مثلا الوسطى محمود ده راجل صناعي ماهر جدا في السباكة، فأنت عندك مشاكل في البيت، فاتصلت بيه قلت له يا استاذ محمود انا عايزك تيجي تصلح لي، عندنا مشاكل في الصرف وكذا وكذا. يقول لك لا انا، طيب انا بس مشغول، ابعت لك رست علي راجل كويس جدا ومعايا في الورشة. تقول له لا استاذ محمود احنا مجربينك وانا اريدك انت اللي تاتي تصلح الشغلانه دي، ما تبعتيش حد غيرك، او تروح الورشة. لسطة الكهربائي العبقري زمانه لازم يكون لسطة رضا، طبعا اي كهربائي بقى لسطة رضا، اعتقد بقت الان في مدينة نصر والتجمع مصر الجديد لابد لسطة رضا كهربائي يعني، فالان لازم يكون لسطة رضا. تأتي بيه تروح لو عايز لسطة رضا يصلح لي العربية، لو جه لسطة عبد ولسطة جمعة مش هتصلح العربية. فانت لما تقول انا اريد لسطة رضا، هذه تسمى اجارة عين، انت عينت الشخص الذي تريده يصلح لك. لسطة الكهربائي او السباك عينته، دي تسمى إجارة ايش؟ عين. لو محمود مش موجود ولا رضا مش موجود، الإجارة بتاعتك لا تصح، انت لن تقبلها. يعني لو رضا بعت لك حد تاني ومحمود بعت حد تاني هتقول له لا انا ما اريد، انا متفقش على كده. هذا معنى إجارة العين. او ممكن تروح لمعرض سيارات فتشوف العربيات، عايز تأجر سيارة تقول له أنا عايز السيارة دي الجيب الأربعة دفع رباعي دي، لأن أنا عندي سفر مثلا في الصحراء، فأنا أريد هذه السيارة. أنت عينت السيارة الآن، فأصبحت إجارة إيش؟ عين. تمام كده؟ طيب يبقى لابد السيارة دي هي اللي عليها الإجارة. ليه الكلام ده؟ لأن لو السيارة دي تلفت في الطريق او ما جاتلكش او اي شيء، يبقى الكلام كله على العقد دي. طب ايه بقى الاجاره اللي على الذمه؟ انت الان لما بتروح تسافر مع الاستاذ حسين على امريكا، تقطع في شركه باص الطيران تذكره عشان يركبوك على مقعد على في مكان في الطائره تروح لامريكا، انت بتتفق معاهم على المقعد الفلاني جوه الطياره الفلانيه اللي رقمها كذا مثلا كذا. لا، هو بتتفق مع مصر الطيران انها تحملك الى امريكا بتذكره بكرسي في درجه معينه. سواء بقى الطيارة اللي ركبوها لك هي رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة، بوينج كذا ولا بوينج كذا ولا بوينج كذا، مش مهم أي المهم إنه يوفر لك المقعد اللي يوديك على الطيارة الفلانية في المكان الفلاني يوديك على أمريكا. هذه أنت الآن لما أجرت، ما دي إجارة، إجارة مقعد دي موصوفة إجارة في الذمة وليست إجارة عين. ليه؟ يعني لو الطيارة اللي كانت ناوية تطلع حصل لها عطل هيستبدلها ويجيب لك طيارة تانية وأنت مهم يركبك. مش هتقول له لا ده انا عايز الطياره الفلانيه اللي هي عاجبني الجناح المائل ده اللي فيه اللون الاحمر لا، هذه تسمى اجاره في الذمه. هو دوره انه يوصلك زي اللي بيحصل في المدارس، الباصات اللي تبع المدرسه، انت بتشترك مع المدرسه عشان الولد الصبح يجي له الباص يوديه للمدرسه ويرجعه البيت، هذه تسمى اجاره ذمه مش اجاره عين. ذمه يعني ايه؟ ان شركة المدرسة مطالبة تجيب لك الباص الصبح الساعة كذا تودي ابنك، اي باص يجي لك مش مهم. يعني لو كان في شروط طبعا انت متفق على باص كبير مهم مش باص صغير اللي هي المواصفات اللي متفق عليها، لكن تعيين الباص نفسه ليس، هذه تسمى اجارة ذمة. بخلاف لو انت متفق مع اللي بيوصله فرادة، يعني عم فلان راجل ثقة ومعلوم عنده سيارته فانت اتفقت معاه هو ان يوصل ابنك بسيارته، انتبه، وده ساعات بتقول كمان هيقعد فين مثلا، فاصبح دي اجارة عين، لان فلان الفلاني لو ما جاش انت مش مستعمل ابنك اللي معاه وسيارته اللي انت عارفها فيها تكييف وسيارة كويسة وبتعطلش، دي تسمى اجارة عين، لكن الثانية تسمى اجارة ذمة. وهكذا لابد تفرق، لان في فروع على هذه المساله. يعني مثلا قالوا اجاره الذمه كالسلم، السلم مش عقد موصوف في الذمه، كذلك اجاره الذمه هي موصوف، انت المطلوب تقول له انا عايز عربيه تودي ابني المدرسه باص، عايز طياره توديني جده، فده شيء موصوف، المنفعه موصوفه فقط، او عايز سياره ممكن تروح تقول للمعرض تكلمه ما تعينش انا عايز سياره دفع رباعي توديني المكان الفلاني، فدي اصبحت شيء موصوف، فدي قالوا مثل عقد السلم. لذلك قالوا يشترط دفع الاجره مقدما معجله. ليه؟ قالوا لان في اصلا هي موصوفه في الذمه حكمها حكم السلم، في تاخير فين في في في في, في الاجره اصلا كمان وانت مش معينها، فقالوا لا يكون كالئ بكالئ في المنفعه، فلا يكون كالئ في كالئ، لا وكمان الشيء اللي بتؤجره مش موجود موصوف. يعني انت السياره ما عينتهاش، انت لما عقدت الاجاره عقدت على شيء موصوف، فاصبح الان المنفعه مؤخره والشيء المؤجر مؤخر مش موجود، فقالوا اذا لابد هنا يكون الاجره معجله، الاجره معجله هذه لان ايه موصوف في الذمه، بخلاف الايه الاجاره على العين. قالوا الاجاره على العين ما يهم، العين موجوده ممكن تدفع مقدم وتدفع مؤجل، يعني ممكن انا اتفق مع الراجل هيجي يودي ابني بسيارته ده ايجاره عين، او السياره اللي هاجرها من المعرض ايجاره عين، ممكن انا من هنا موجوده خلاص ان انا اتفق ادفع مقدم او ادفع مؤخر لا اشكال، لكن الاجاره اللي في الذمه قالوا تدفع مقدما حتى لا يكون اجل باجل، اشكاليه اخرى ستاتي. لما تكون الاجاره في الذمه عطل الباص اللي في الطريق اللي بيودي ابنك المدرسه، او الباص اللي انت رايح بيه من من من من من المدينه لمكه عطل، إجارة ذمة أنت ليس لك غير أن يبدل لك صاحب الباصات باص ويجيبه لك لغاية عندك ويكمل لك الرحلة. ليه؟ لأن هو متفق معاه أنت إجارة ذمة مش إجارة عين، فلابد والأجرة خدها أو هياخدها، وطبعا لو في الذمة يبقى معجلة، فهو ملتزم شرعا أنه يبدل لك السيارة بسيارة ويكمل لك الأجرة، يكمل لك الرحلة. وكذلك المدرسة لو الباصات ملتزم لان دي اجاره ذمه، يعني هو الملتزم بايش بالرحله او بالمنفعه اللي يقدمها لك، فما دامت الاجاره ذمه انت لم تعين يبقى هو عليه ان يوفي لك، بخلاف لو كانت الإيجار عين. لو أنت كنت طالب السيارة الفلاني يبقى أنت في الأولى انتبه بس في الأولى لا ينفسخ عقد الإيجار إن حدث تلف في الإيجارة الذمة، لا ينفسخ. يعني ملزم المؤجر، ملزم المؤجر أن يرسل لك سيارة أخرى أو شيء آخر حسب النوع الإيجارة ولا ينفسخ العقد. طيب تعالوا بقى ليش لإيجارة العين. أنت طلبت السيارة الفلانية أو عم محمود اللي معاه عربيته اللي هيوصل ابنك عينا، سيارته تلفت، سيارته تلفت، منتظر. المسألة دي بيقع فيها ناس، هو طبعا عرفا شيء وشرعا مسألة، بالذات الأمهات والأبهات لما بيحصل مشكلة للسيارة. إيجارة عين لو أنت اتفقت معه على عين بسيارته هو وشخصه وتلفت السيارة، هو الآن شرعا ليس ملزم أنه يكمل، لأن السيارة اللي أنت اتفقت عليها عطلت باظت، إيش هيفعل معك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب إيه المطلوب؟ المطلوب الآن لو أنت دفعت الأجرة كاملة ما استنفعت به يخصم، وما تبقى لك الخيار إما أنه أنك أنت تأخذ المال أو لو عرض عليك أنه يستبدل تستبدل، لكن هو شرعا غير ملزم بالإكمال. انتبهوا، بخلاف الإيجارة الذمة، إيجارة الذمة هو ملزم شرعا لأن عقد الإيجار عقد لازم لا يفسخ إلا بالشروط الشرعية. فهنا إن تلفت السيارة اللي هو فيها عقد الذمة لابد يستبدل بسيارة أخرى. لكن في إيجارة العين الشيء اللي معقود عليه أصلا الإيجارة لو تلف ليس عليه. يعني واحد الآن مستأجر شقة، لأن الشقة طبعا دي إيجارة عين مش هتيجي إيجارة ذمة. الشقق، لأن الشقق لو تذكره ما ينفعش فيها السلم كمان العقار، فإيجارة عين. طب أنت أجرت شقة وقدر أن الشقة اتحرقت، جاي ماس كهربائي وحرق والشقة اتحرقت، هتسكن فيها إزاي؟ خلاص تكلت كلها، هتروح للمؤجر تقول له ليه؟ المؤجر قال هل هو واجب عليه يروح يجيب لك شقة أخرى يسكنك فيها؟ لا، يقول لك العقد اتفسخ، لكن أنت الآن دفعت أجرة مقدما ما استخدمته يخصم والباقي اتفضل. أردت أن أنا أديك شقة ثانية في العمارة الأمر يرجع لك لو عنده، ما أردت لك المال لك الخيار، لكن في الثاني لا ملوش الخيار. وهذه فروقات بين الإيجارة الذمة وإيجارة العين. نعم، يعني هذه المسألة نكتفي بها لأن هو ما استفاد فيها أكثر من ذلك، لكن المهم جدا تعرفه لأن ليها أحكام وهذه ليها أحكام، ودائما تظهر أحكامها عند التلف وعند الدفع الأجرة أيضا. طيب قال وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب والحج. أو أنا أتكلم عايش إن الركوب والحج الآن إيش أنت على الذمة. يعني أنت الآن لو ركبت باص الميكروباص، ركبت باص وانت راكب الباص ده لو هو إيجارة ذمة شركة الفلانية هتوديك لغاية التحرير وعطل الباص، المفروض شرعا ان يبعت لك باص تاني، شرعا الشركة تبعت لك باص تاني لتحملك. بخلاف لو انت واخد سواق تاكسي قلت له انا عايز سيارتك دي توديني، سيارته عطلت في الطريق هيقول لك ايه اتفضل عم كنت اي سيارة تانية وعايز تحاسب على اللي احنا مشيناه حاسب. فهمتم الفارق هنا؟ طيب قال وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. يعني لو عملت عقد إيجارة قال تجب الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر، كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة. ولأن الإيجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع فكان مطلقه حالا كالثمن في البيع. نعم إن شرط فيه التأجيل تبع لأن المؤمنين عند شروطهم، فإذا حل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في البيع. وهذا في إيجارة العين. انتبهتم؟ عرفتم يعني إيه بقى إيجارة العين؟ والله أنتوا شكلكم رحتوا مني. طب أنا أطمن على الغرفة، الغرفة حتة دي إيه؟ الغرفة أنتوا معايا؟ كما مستجد بالعقد المنفعة دي. نعم بسرعة في اللي أنا قلته دلوقتي. طيب الحمد لله، الحمد لله أهم كده أسلشت ومصدر شوية، جزاكم الله خير. طيب يبقى الآن انظروا بقى لأنه قال هنا إيش أو رجع وقال مش تاني إيه، قال تجب الأجرة بنفس العقد. طيب لو العقد ما اشترطت فيه تعجيل ولا تأجيل الاطلاقي بنسميه، يعني اجر وسكت. الاصل انه يكون في الحال، لكن لو طلب ان الاجره تتاخر يعني هدفع لك اخر الشهر مؤجلا يجوز، لان المسلم ما فيش عندنا حرج. لكن متى؟ في اجاره العين. قال في اجاره العين ليه؟ لان انا قلت لكم في اجاره الذمه تعامل معامله السلم، فلابد في السلم راس المال في الحال تعجل. ودي طبعا لا يفقهها انا اسف احد من اللي بيتاجروا في الذمه، ما يعرفش انه لابد انه يعجل. اللي بيأجر في الذمه لا، ده هو بيأخر. لذلك مثلا قسط المدرسه بتاع الباص الصحيح انه يتاخد مقدم، بتاع نص السنه الاولاني هذا الصحيح انه يدفع مقدم، لانه دوت اجاره ذمه. عم محمد اللي بيوصل الاولاد، لا عم محمد اللي بيوصل الاولاد دوت في الغالب بيكون اجاره عين، لانك انت بتجيب عم محمد تحديدا بعربيته هو. الا بقى اذا عايز تبقى فقيه وتقلبها، بس لو قلبتها اجاره ذمه عشان تضمنه نجيب سياره لو سيارته عطلت يبقى هتدفع له مقدم. لكن لو خدته اجاره عين يبقى انت ما تقدرش تضمنه لو السياره عطلت كمان. لكن اللي بيحصل اللي بيمسكوه يا عيني الراجل ده يعني بيتبهدل، لو عم اي حد بقى يعني لما سيارته بتاعت. طبعا هو يعني دي مساله اخرى، انا بتكلم هل هو ملزم او غير ملزم شرعا. نرجع، فهو قال لنا ايش في كل هذا؟ قال ان شرط التاجيل وجبه. طبعا هو قصها على البيع، لان الاصل في البيع لما بتشتري تدفع في الحال، كذلك لما تعمل عقد الاجاره الاصل انك انت ايه يبقى الاجره في الحال، الا انك تشترط بتاخير الاجره. وقال وهذا في اجاره العين كقولي استاجر منك هذه الدابه ونحو ذلك. اما في اجاره الذمه فانه عقد بلفظ السلم، فيشترط قبض راس المال في المجلس، وكذا ان عقد بلفظ الاجاره على الاصح نظرا الى المعنى فيشترط ان تكون الاجره حاله في إجارة الذمة، ولا يجوز تأجيلها لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا ضعيف لكن العمل عليه عند أهل العلم. كل هذا أنا شرحته بتاع إجارة الذمة، هو بس بيأكد أنا قلت لكم من الآن. هو بس قال حاجة واحدة، لأن ممكن تقول إيش في عقد في إجارة الذمة بعضهم بيقول الصيغة كأنها سلم، يعني يقول لك أسلمت هذه السيارة، أسلمت لك مثلا قد المال، أسلمت لك لتنقل ابني بسيارة مثلا للمكان، أو أسلمت لك لتنقلني إلى مكة. قال أسلمت، أو قال استأجرتك لتنقلني إلى مكة. هو يريد يقول هنا سواء كان اللفظ أسلمت أو اللفظ استأجرت فالاثنين بمعنى واحد عندنا، لأن هي في الآخر في الذمة. ده الذي قصده من الكلام الذي قاله هنا، سواء كان اللفظ أسلمت لك مالا لتنقلني الى مكه، او اسلمت او استاجرت منك لتنقلني الى مكه، فالاثنين بمعنى واحد. طيب قال ولا تبطل الاجاره بموت احد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستاجر. إذا مات أحد المستأجرين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، لأن الإجارة عقد معوضة على شيء يقبل النقل، وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع. فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه، وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى قضاء المدة والله أعلم. إذا هذه مسألة عقد الإجارة لا يبطل، ودي مسألة معلومة أعتقد حتى للعوام غالبهم، عقد الإجارة لا يبطل. أحد أجر شقة، مات المستأجر الورثة يكملوا العقد، مات المؤجر يظل العقد ساري والورثة يحلوا محله. ولو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت، أو كانت أرضا فغرقت، أو ثوبا فاحترق نظر، انتبهوا ده تطبيق للي قلناه في إجارة الذمة وإجارة العين. الآن العين المستأجرة تلفت، دابة ماتت، أرض غرقت، ثوب احترق نظر، إن كان ذلك قبل قبض أو بعده ولم تض مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة. يعني لو كان العين دي تلفت قبل أن يقبضها المستأجر، الدابة ماتت، السيارة اتحرقت، الشقة حرقت، ولسه ما قبضش شيء للمستأجر، انفسخت الإجارة. طب ان تلفت بعد القبض او حتى بعد القبض ولكن لم تاتي مده، يعني ايش سلمها له وتلفت بعد ربع ساعه نص ساعه، يعني لسه ما فيش مده يستنفع بيها، ايضا انفسخت الايجار، يعني سلموا السياره من هنا والسياره ولعت بعدها بنص ساعه، الشقه اتحرق الماس بعدها نص ساعه، الدبه ماتت، هو استلم لكنه لم يستطع، لم يمر وقت يستنفع به، الإجارة انفسخت. وإن تلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه، وفي الماضي خلاف، والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض، وهذا كله في إجارة العين. يعني إيش الآن؟ أنت استأجرت الشقة عينا، أو السيارة عينا، أو الدابة عينا، أو ثوب لتلبسه عينا. عينا على السيارة المرسيدس دي. هي دي السيارة دي، الشقة دي طبعا لازم تكون عينا، الثوب ده عينا. قلت له أنا عايز الثوب ده عاجبني هلبسه، أو الأخت الفستان ده أنا هأجره عندها فرح أو عندها شيء، هو هذا الفستان. فنقول هنا إيش؟ إذا تلف بعد القبض، لكن مر مدة يمكن الانتفاع به. يوم السيارة بعد ما خد السيارة يوم باظت السيارة، عطلت. الثوب اتحرق بعد يوم، لكن في مدة يمكن استنفع بها، استخدمت فيها. طب ايش اللي هيحدث الان؟ انت انفسخ، قال ايش؟ انفسخت الإجارة في المستقبل، المدة المستقبلية اللي كان الشقة كان المفروض يقعد فيها شهر اتحرقت بعد 4 أيام، المدة المستقبلية الإجارة فيها انفسخت بالاتفاق. ليش؟ لان العين تلفت مش موجودة، يبقى اين المنفعة؟ لا منفعة. طيب الماضي، المدة الماضية هل الإجارة فيها صحيحة؟ يعني نقر الإجارة على المدة الماضية ويكون كل واحد يستحق، دخل المنفعة خلاص وده ياخد المال، ولا حتى تنفسخ عن الماضي؟ قال خلاف، والأصح أنه لا ينفسخ. ليه؟ لاستقراره بالقبض. طيب عشان ما قال ينفسخ، لماذا قال ينفسخ عن الماضي؟ هو قال إن العقد كله متكامل، لو انفسخ في المستقبل ينفسخ في الماضي. طب وبعدين؟ يبقى ترد وبعدين تنظر للماضي تديه أجرة المثل. فالملخصة حسابية ممكن تبقى واحد، لكن هو بيتكلم ان فسخت انفسخ العقد كله، وهو فقط يعني يدفع مقابل المنفعة من حقه يرجع عليه. وهذه طبعا يعني ايه؟ هذا يترتب على الخلاف ده بين الأصح والصحيح، يعني خلاف فقهي يعني او اثر يعني؟ لا، ما هو اللي انا قلته لك انه هيطالبوا برد المال كله لانه خلاص انفسخت، وبعدين هو ممكن يطالبه بأجرة المثل على الاستمتاع. الحالة الثانية برضه هي نفس الكلام. لا، أجرة المثل هيتقسم الإيجار على المدة. ثاني أجرة المثل هيرجعوا للمثل بقى، نزاع ويرجعوا للمثل في السوق. لكن هنا هيقسم عقد الإيجار على المدة، يعني هو كان مأجر 3000 جنيه في الشهر 30 يوم، اليوم ب 100 جنيه، 4 أيام واتحرقت. يبقى عليه 400 جنيه يدفعهم والباقي يرد. لو قلت بالثانية يبقى هيرجع لانفساخ العقد بالكلية وينظر لأجرة المثل. يرجع ليه بأجرة المثل؟ مش بالعقد لو ما اتفق عليه. مش بالعقد. وهذا كله في إجارة العين. كقوله استأجرت منك هذه الدابة. أما إذا وقعت الإجارة على الذمة كما قال ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا فسلمه دابة ليستوفي منها حقه فهلكت، لم تنفسخ الإجارة بل يطالب المؤجر بإبدالها، لأن المعقود عليه باق في الذمة بخلاف إجارة العين، فإن المعقود عليه نفسه قد فات بفوات العين المستوفى منها. أظن دينا شرحتها. طيب لو في حاجة عندكم في الغرفة وقفوني، أنا اللي بقول شرحته لأن أنا قرأت. وأعلم أن العين المسلمة على هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر اختصاصا بها حتى يجوز له إجارتها كما في إجارة العين، ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا المستأجر لا يمكن على الأصح. لا يمكن وعلى الأصح والله أعلم. وأتكلم هنا الإجارة الذمة، إذا استلم المستأجر العين المستأجرة في الذمة سيارة مثلا بعتها له وأصبحت المنفعة له أصبحت خاصة بالمستأجر، يعني المعرض بعت لك سيارة قال لك دي السيارة اللي أنت أجرتها مع أنها في الذمة، لكن لما جات لك أصبحت أنت مختص بيها، لذلك إحنا نقول هو للمستأجر أن يؤجر. هي مش ذمه بس، حتى في العين كمان في مساله انه يؤجر، يعني الشيء اللي انت استاجرته اصبح خاص لك، خاص بيك، من حقك انك انت تؤجره حتى للغير بس كما تريد. لذلك حتى يجوز له ايجارتها، وقال كما في اجاره العين، يعني اجاره الذمه واجاره العين واحده في هذه المساله. لكن لو طلب المؤجر في اجاره العين بعد ما بعت له السياره، بتحصل في المعارض على فكره، يبعت له السياره وبعد 4 ايام تلاقي واحد كان عايز السياره دي معرفها، او في واحد طالبها كان، فيتصل بيك يقول لك معلش بس هنعدي علينا هنغير لك السياره، هنعملها صيانه او عايزينها بس مش عارف كذا. لو انت لو طبعا لو هو طالب يعني شيء يخص بالصيانه حقيقي نعم، لكن لو اراد ان يغيرها لك وانت لا توافق، من حقك لا توافق ولا يجبرك على التغيير خلاص، لان بعد ما ادها لك اصبحت مختصه بيك، وان لم يكن هناك حاجه للتغيير فلك انك تقول لا انا عجباني السياره انا هكمل بيها ما تغيرها ليش. العين طبيعي لان العين انت قصدها، الذمه هي اللي فيها الاشكال. نعم. فرع، لو اراد المستاجر ان يعتاض عن حقه في اجاره الذمه، قال الرافعي ان كان بعد تسليم الدابه جاز، وان كان قبله فلا والله اعلم. يعني لو حصل انه استلم الدب واراد ان يقول له الان خلاص انا ما اريد يعني عوضني غير، وطلب يعتاض عن حقي في اجاره الذمه، يعني لا تلفت الدابه والان هو ملزم المؤجر انه يجيب له ايه؟ دابه اخرى. فللمستاجر هنا لو كان استلم، لا لا مش عين، اجاره ذمه، ذمه، ما هو في الذمه المؤجر ملزم بتلف العين، مش العين اللي هي العين المؤجره مش الشقه، يعني الشيء المستاجر في الذمه انه يجيب له غيرها، يعني تلفت السياره لو كانت ذمه ياتيه بسياره اخرى. للمستاجر لو كان قبض السياره له حق ان يتنازل، يعني يقول خلاص انا مش عايز اديني فلوسي. مش قال ان يعتاد عن حقه. وعنده هنا في هامش اي بين مبدل الدابه لغيره. لو اراد المستاجر ان يعتاد عن حقه في اجاره الذمه، قال الرفيع ان كان بعد سيب الدابه جاز، وان كان قبله لا. هو هي ما عشان كان قبلها مش لا رقم تلف. لو لا قبلها، ما هو قبل ان يقبض اتفق، او قبل ان يقبض ليه؟ ما هو قال فوق قبل التسليم ماشي، فيعني هو لسه ما استلمهاش، فقال يقول له لا والله انا مش عايز دي، عايز واحد ثاني، يقول فلا لا يجوز ماشي، يعني اشتغل. لو اراد المستاجر ان يعتاد عن حقي في اجاره الذمه، حقه هنا ان كان بعد تسليم الدابه جاز، يعني اراد ان يعتاد يعني يغير، يعني ان كان اراد يعني يبدل يعتاد عن حقه في ذلك، والا قبله فهو لم يراها اصاله يعني فليس له ذلك وجيها. طيب قال ولا ضمان، خلاص احنا سننتهي باقي الصفحه بس عشان موبايل تابس. ضمان على الأجير إلا بعدوان، الأجير أمين فيما في يده لأنه يعمل فيه، كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه وتلف فإنه لا يضمنهم لأنه أمين ولا تعدي منه، فأشبه عمل القراض، فإن تعدى لزمه الضمان، كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد للخبز، استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته وأشباه ذلك، فإنه تقصير فلزمه الضمان. وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي، لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة، فلم يضمنها بالقبض كالنخل إذا اشترى ثمرها، وليس هذا كما إذا اشترى سمنا في ظرف فقبضه فيه، فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية، لأنه قبضه بدون الظرف ممكن. هو مسألة أن يد المستأجر أو يد الأجير يد ضمان، يد الأجير أو يد المستأجر يد ضمان، يد أمانة، أنا آسف، يد أمانة وليست يد ضمان. يعني الآن المستأجر، وطبعا كثير من الناس لا يعلمونها، المستأجر في الشقة، المستأجر الشقة يده على الشقة يد أمانة، فما يتلف في الشقة بغير تعدي منه لا يضمنه. يعني واحد أجر شقة البنيو اتشرخ، الصرف عنده الخلاط بتاع الخلاطات الصحي باظت، المستأجر لا يضمن ده تصليحها على المؤجر، هو ماله الا اذا ثبت بقى ان ان انه كان عنده أو مثلا الناس بيمسكوا الخلاطات بيقعدوا يلعبوا عليها حديد او شيء او غير ذلك. المؤجر من المستأجر، المستأجر فالاصل ان المستأجر يده يد امانه. كذلك الاجير، الاجير هنا ايش بس طبعا الاجير دي فيها تفصيل ما تعرضش ليه هنا. الان ترزي، ترزي بيفصل لك ثوب، ما هو ده اجير صح، ودي اكتر ما يكون، فتلف الثوب. او واحد كهربائي انت اجرته ليعمل لك حاجه فتلف اشياء منه هنا، او واحد كما قالوا انا استاجرته ليخبز، جبت واحد عشان تخبز او تطبخ ليك في البيت، امراه جت بتطبخ فخدت جبت لها بقى كل اللحمه والفراخ والاشياء كلها عشان تطبخ، راحت معلقه عليه ونامت، راحت اتحرق الاكل، ممكن بيحدث. او اجرتها لتنظف لك البيت، ما هي دي مؤجره وهي طيب وهي بتشتغل، ودي اكثر ما يكون عند الشغالات وغير ذلك، تلاقيها لازم تكسر لك حاجه يعني ايديهم ما شاء الله ربنا بارك يعني ساعات، فتجد ان لابد في شيء. فان كان بتفريط استعمال تضمن، والا لو كان عادي يعني اختلاف ايدي كما يقال كده فهي لا تضمن لانها امينه، يد امانه يعني. فالمساله ضابطه في التعدي ضابطها، لكن هو في مساله طبعا عندنا مش هنتعرض ليها عشان الوقت، تضمين الصناع، لان ودي قال بها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما عمت البلوى في المساله هذه. وهذه طبعا ما لان لو قلت بان الاجير يبدو يد امانه فهم هيتعاملوا بتفريق، هيتعاملوا بعدم اكتراس، يعني الترزي يبوظ لك القماش ويقول لك والله هو القماش يعني انا قصيت مظبوط بس جينا نعمل كده واضح ان طلع ايه مش عارف حصل ايه مفيش. طب الراجل بيظبط لك نقاشه راح مبوظ لك المواد اللي انت جبتها كلها لاي سبب، اصل مش عارف حصل ايه، ما انا ما غلطتش. فهنا سيدنا علي قال بتضمين الصناع، ودي مساله اخرى طبعا لانها يعني لا ندخل، لكن هي عشان نعلم ان مساله الاصل انه ان الاجير لا يضمن امانه، لكن هنا قالوا بقى بتضمين الصناع مع ان الاصل انه امين، لكن لانهم وجدوا بانها اصبحت هذه مطيه لكثير من الافساد، ويقول ان هو ليس يده يد ضمان يد امانه، فلذلك جاء مساله تضمين الصناع في ذلك. قال لو تضمين الصناع يعني فسدت او تلف، لو فسدت او تلف الشيء عنده يضمنه، لانه الاصل ان الصانع اجير، خد منك خشب يعمل اوضه وبوظ اكتر شيء الستاير، يعني انا مرات كتير قوي بتجيلي ياخدوا قماش الستاير ويودوها للراجل فيجي الراجل يبوظ لهم الستار. فالاصل انه الاجير يد يد امانه، هتقول لا ده فرط، نعم هنا نثبت بقى التفريط فنضمنه ونسميه تضمين الصناع ونثبت له التفريط. واعلم ان المرجع في العدوان الى العرف، فلو ربطت الدابه في الاسطبل فماتت لم يضمن، وان انهدم عليها فماتت، اطلق الغزالي النقل عن الاصحاب انه يضمن، وقال غيره إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا ضمنا، وجزم بهذا التفصيل في الروضة وفي المنهاج. ولو ربط دابة اكتراها لحمل، يعني هو لو أخذ دابة حطها في الاسطبل لو حطها في وقت لا تستعمل فيه لأن بالليل وانهدم عليها فلا حرج، لكن لو بأجر الدابة والدابة بتستعمل الصباح وهو حطتها في الاسطبل وما استخدمهاش، فقالوا هنا لا موعدها في هذا الوقت إنها تستخدم وهو هنا لم يستخدمها فهنا يضمنون. إيه المسألة ترجع للعرف عموما، لأن طبعا تختلف بقى الدواب السيارات غير ذلك يرجع فيها للعرف. قال ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو لركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها الاسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصيبها الهدم، فاعرف ذلك. ومن تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها برجله أو يعد بها في غير محل العدل على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة. يعني واحد خد السيارة أجرها حط فيها 12 واحد راح منزل السوست والمساعدين وجابها أرضي يضمن، خد السيارة وشباب اللي بيقرص على العربيات في السواق راح مفوت الماتور يضمن، لأن هذا إيش خالفة. فرع حسن غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة فذهب بعضهم في طلب دبتي ولم يذهب المستأجر، فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن، وإلا فإن استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن المتخلف، وإن كان بمشقة وغرامة فلا ضمان، قال العبادي والله أعلم. يعني الآن هو كان واحد سيارته طالعين رحلة، اتثبتوا تاخدت السيارات منهم، هو سيارته متأجرة، أنا بس بسيب لكم الدواب خلينا في اللي نفهمه دلوقتي. فطلعوا رايحين طريق فيهم ورايحين حتة المهم اتثبتوا ونزلوا كلهم العربيات اتاخدت السيارات، وهو سيارته ايش؟ مأجرها. طيب واحد معاهم كان ليه علاقات راح متصل، المهم قالوا لهم اركبوا بسرعة وتعالوا لنا في المكان الفلاني هتلاقوا السيارات. هو تقاعس قال لك سيارة إيجار أنا وجع دماغي ليه، هم يروحوا يجيبوا سيارتهم. ما طلعش مع الناس اللي هم بعد ما عملوا اتصالاتهم وثبتوا الناس وخدوا السيارات، فما طلعش خد السيارة، السيارة ثابت. هو رجع بقى قال لهم يا جماعة السيارة حصل كذا وكذا وروحوا شوفوها، راحوا لقوا السيارة متاخدة تاني. هنا قالوا ضمنوه. ليش؟ لأنه كان يستطيع بسهولة وبدون مشقة وبدون عناء إنه يسترد السيارة. لكن لو كان لا، السيارة دي قالوا له لا دي السيارة في أسوان وأنت لازم تسافر أسوان دلوقتي وهو في القاهرة وإنك أنت لابد، قال لا أنا أكلمه هم يروحوا. فهنا ليست كان عليه مشقة ونفقة ولا غير ملزم بها. يبقى هنا صورة من صور التضمين وعدم التضمين. نعم هو كأنه فرطه مع القدرة. العليا شيخنا الأمانة، واحد بدي حد أمانة شيل عنده جيه حرامي سرقها بالليل من الضامن. لا العارية انت ضامن، العارية غير الأمانة، غير الوديعة. الوديعة انت يدك يد أمانة. يعني بتاخد دي أمانة شيلها عندك جالي حرامي بالليل. لا خلاص انت مش عليك. بس لو كنت محتفظ بيها. بمناسبة كده انا عديت شيء لما قال إذا اشترى سمنا في ظرف فقبضه فيه فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية، لأن قبضه بدون الظرف ممكن. راح اشترى سمنة والسمنة قال له حطها لي في حلة، وممكن ياخد السمنة في كيس، لكن هو مش عايز ياخد في كيس، عايز ياخد في حلة. فأخذ الحلة، الحلة وقعت اتكسرت. قالوا هنا اللي هو الظرف، ما هو الظرف ده ايش؟ اللي هو الشيء اللي بيوضع فيه السمن، بس هو شيء له قيمة. فهنا ممكن ياخده من غير الظرف، هو طلب الظرف. هو هنا ضمنه ليش؟ انه اعتبر الظرف كأنه عارية. بمناسبة انه انا عديتها وانت فكرتني بيها الان في السؤال، اعتبر الظرف كأنه عارية، والعارية مضمونة، خدناها في فصل العارية. لو استعار كتاب هو ضمنه، فكأنه استعار الظرف. طب ليش قالوا هنا انه اعتبرناه عارية وما قالش في الشرح هنا؟ لانه ممكن يأخذه من غير الظرف، هو اللي طلب الظرف، فكأن اخذ الظرف على سبيل العارية المؤداة. هل العارية فهمتوا؟ دكتور فهمتوا عشان عديناها دي، عشان دي اخر شيء. العارية غير الأمانة؟ نعم الوديعة غير العارية. العارية ان انا اقول لك هات الكتاب ده استعينه منك لان اقرأ فيه عند مذاكرة، او استعير السيارة، دي دي عارية، دي انت ضامن. لكن الوديعة انك انت تودع عندي شيء الكتاب ده وانت مسافر، خد الكتب دي خليها عندك عشان لما ارجع خدها. دي لو حدث ان احترقت الكتب، دخل من يسرق من بيتي، هنا الله يدي يد امانه. لكن العربيه زي العربيه اي حاجه ناخد استعملها وترجعها تاني، دي خلاص انت كده ضامن حتى لو سرقت منك. لو كانت استعاره انت ضامن. لو كانت ايجاره انت لسه بضامن. نعم. شوف اللي هو في نفس هذا المثال اللي قبل بقى. ليش؟ فالنخل اذا اشترى ثمنها اللي قبلها بالجمله اللي قبلها. شوف بس في حد هنا. النخل اذا اشترى ثمنها وليس هذا كما اذا اشترى سمنه في ظرف. فرق من حالتين. ايه بقى النخل دي اشترى النهارده؟ نرجع فوق. مساله التعدي كانت انها عين قبضها ليستفي منها ما ملكها بعقد الايجار فلم يضمنها بالقبض. كالنخل اذا اشترى ثمرها. النخله اذا اشترى ثمرها، ما هو هيخلي بينه وبين النخله. لا يضمن المستاجر العين المستاجره الا بالتعدي، لانها عين قبضها ليستفي منها. النخلة عشان ياخد، هو دلوقتي عشان يشتري الثمر، اللي بيشتروا الثمار بيخلوا بينه وبين المزرعة عشان ياخد الثمرة من النخلة. فالنخلة الآن عنده أمانة. إذا أصاب النخلة شيء هو لا يضمن، هو لا يضمن. هو النخلة عنده أمانة لأنه بياخد الثمر، زي ما الشقة عندك أمانة لأنك بتستوفي بالمنفعة، لكن دي بيع ودي إيجارة. هو بيقول هنا هذه قياسا عنده يعني على ذلك. نعم بخلاف السمن. تمام. طيب الحمد لله انتهينا. احنا قلناها لا عارية المؤداة، يعني لابد يؤديها. وفي روايه عليه مؤدات مضموره المؤدات، يعني لابد ان انت هي ضمان عندك ولابد تؤديها، انت ضامن ده امر، لذلك لابد تؤدى الا اذا اشترط ان العاليه غير مضمونه بقى، ودي مساله اخرى. ان حديث قال اغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بل عاليه مؤدات يعني على حسب نوزك شيء قيمه او غير قيمه، يختلف اللفظ هنا مضمون هي الاصل ده العاليه مضمونه الاصل مضمونه هي نفسها انت واخدها يدك انت ضمان يعني تعرفت ولا سلاها مثل يعني هنا تبقى خلاص بقى قيمه دي خدناها في العليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.